قول الله عز وجل: لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء سبحانه هو الله الواحد القهار. في حوار مع النصراني استدل بهذه الآية على بنوة المسيح لله وقال: أنتم تقولون الإرادة هنا الإرادة الكونية، قد اختار الله المسيح لكي يكون ابنه. الله نفى في هذه الآية أن يريد أن يصطفي ولدا، أن يسمي بعض خلقه ولدا. هذه الآية الكريمة أولا نقول في مسألة البنوة لله عز وجل المنفية في القرآن وفي الكتب السماوية كلها على نوعين: نوع يعني مجمع عليه بين أهل الإيمان وحتى يعني في جميع العصور، وهو أنه يوجد ولد من جنس الرب سبحانه وتعالى، ولد غير مخلوق، ولد من جوهر أبيه كما يقول النصارى. فهذا كفر كما ذكرنا، كفر عند النصارى قبل المسيح، قبل النبي صلى الله عليه وسلم وبعده عليه الصلاة والسلام. يعني هذا الاعتقاد اعتقاد مخرج من الملة قبل نبوة محمد صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأنه منافي للتوراة والإنجيل أن يوجد ابن غير مخلوق لله سبحانه وتعالى. فالله عز وجل لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وهذا كما ذكرنا حتى قبل بعثة محمد صلى الله عليه وسلم، من بلغه التوراة والإنجيل فاعتقد أن الله له ولد من جوهر أبيه كما يقولون. هم طبعا المسألة دي اللي هي قررت في مجمع نيقية، الموحدين كفروا هؤلاء، ولذلك كانت الحجة قائمة، وهم الموحدون اللي هم أتباع إريوس اللي هم اللي قرروا في مجمع نيقية عقيدة التثليث، كفروا الموحدين وقالوا اللي ما يعتقدش بأن المسيح إله يكون كافرا والعياذ بالله. فالموحدون كانوا يكفرون هؤلاء، وذلك قلنا أن هذا كفر باتفاق، لا يوجد موحد يعتقد أن الله عز وجل له ولد من جنسه، يعني مساوي له في الجوهر كما يقولون وغير مخلوق، بل الولادة نفسها تنافي يعني هذا الأمر، لأنه مولود من الولادة تثبت أن أحدهما أصل الآخر، فكيف يتساويان؟ لا يمكن أن يتساويان. الأمر الثاني المنفي أيضا في القرآن هو أن الله يسمي بعض خلقه ولدا، يكون ولدا مخلوقا يسمى ولدا من باب التشريف. هذا الذي يوجد عندهم شبهات فيه، وهذا لأجل وجود نصوص في التوراة والإنجيل في ذكر البنوة بهذا الاعتبار، وقد ذكر الله ذلك عنهم ونفاه سبحانه وأبطله، فقال عز وجل: وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه. هم لا يقصدون أنهم أولاد من جنس اعتقاد النصارى في المسيح، فلا يقول ولا يزعمون ذلك، بل يقولون نحن أبناء بمعنى تشريف لهم، أولاد مخلوقين، يقولون نحن أبناء مخلوقون، وأن الله كرمنا بأن جعلنا مثل أولاده، يرعانا كرعاية الأب لأبنائه ونحو ذلك. وهذا الأمر نفاه الله عز وجل، ولم يسمي أحدا من خلقه ولدا على الإطلاق. فهذا الذي يوجد في كتبهم من تسمية آدم ابن الله ويعقوب ابنه البكر ونحو ذلك، وما ينسبون إلى المسيح من أنه قال إني أصعد إلى أبي وأبيكم وإلهي وإلهكم، كلمة أبي وأبيكم دي طبعا هي التي لا تحتمل، وإن كانت هي في الدلالة تدل على أن كلمة الابن والأب المستعملة في الكتب المقدسة عندهم معناها الذي يرعى ويرعى، الذي يقام عليه، ولأنه سوى بين نفسه وبينهم، إني قال أصعد إلى أبي وإيه وأبيكم، وقال وإلهي وإلهكم، ده عندهم بيقولوا كده. ونحن نجزم أن المسيح لم يقل لفظ أبي وأبيكم، لأن الله نفى أن يسمى بعض خلقه ولدا بهذه الآية الكريمة. لو أراد الله دي اللي هي منفية لعدم إرادة الله، دي اللي كانت ممكن تقع لو أن الله أراد ذلك، ولكنها منفية لأن الله لم يرد ذلك، وهو أن يسمي بعض خلقه ولدا. هذا المنفي لانتفاء إرادة الله ومشيئته في ذلك. أما انتفاء الولد من جنس أبيه فهو لأن الله واحد أحد لم يلد ولم يولد، وليس لعدم إرادته أن يكون هناك تعدد في الآلهة، لأن الوحدانية صفة ذاتية لله عز وجل ليست تتعلق بالقدرة والمشيئة. الصفات التي تتعلق بالقدرة والمشيئة صفات الأفعال. الذي يمكن أن يكون لولا أن الله لا يعني لولا أن الله لم يرد ذلك أن يسمي بعض خلقه ولدا، هذه الآية تدل على ذلك. لو أراد الله، وده ما حصلش، بنقول لو أراد الله أن يتخذ ولدا لكان ولدا مخلوقا، لاصطفى مما يخلق ما يشاء، لكان يسمي بعض خلقه ولدا، لكنه لم يشأ أن يسمي بعض خلقه ولدا، هو لم يشأ ذلك. أما أن يوجد ولد مماثل لأبيه بقى زي ما النصارى بيقولوا من جوهر أبيه، مولود من أبيه قبل كل الدهور، إله من إله، شعلة نور من شعلة نور، أو نور من نور، إله حق من إله حق، فده كلام الكفر والبواح. وهذا لا يتعلق بالمشيئة، لأن الوحدانية صفة ذات لله عز وجل، أنه لا ينقسم لا يتولد لا يتعدد، وده نصوص التوراة والإنجيل والقرآن تدل على هذه الوحدانية بلا تردد، أن الله واحد أحد، الرب إلهنا رب واحد، لا يمكن أن يتعدد هذا التعدد ولا هذا التثليث الذي يزعمون، ولا يصلح تعدد الصفات تعدد للإيه؟ للأقاديم كما زعموا. وليس هناك تعدد يعني على رقم ثلاثة للصفات، الله له صفات عديدة في التوراة والإنجيل والقرآن على ما بأيديهم، صفات ربنا أكثر من ثلاثة بلا شك، السمع والبصر والقدرة والحياة والعلم، كلها صفات الله عز وجل مثبتة في الكتب كلها الثلاثة، ومع ذلك فلماذا لم تصل أقانيم؟ ده كلام بطل. وليس هناك كلمة واحدة لله، بل كلمات كثيرة، بنص الإنجيل الموجود حاليا أن المسيح قال لهم إنه مكتوب، والتوراة موجود مكتوب فيها كده، أنه ليس بالخبز وحده يحيى الإنسان، ولكن بكل كلمة تخرج من فم الرب. إذا هناك كلمات إيه؟ كثيرة. لماذا كان كلمة واحدة فقط هو صار أقنوما؟ لماذا صار شخصية متجسدة واحدة فقط؟ ده لو كده يبقى الكلمات كثيرة جدا، يبقى الأقانيم لا حصر لها، مش ثلاثة. وده كلام من أفضل الباطل لا يقوله أحد من العقلاء، لأن كلمات الرب لا تفنى سبحانه وتعالى، كثيرة جدا، والله عز وجل لم يزل متكلما إذا شاء. الغرض المقصود إن نفي الولادة لله على النوعين كلاهما مولود في القرآن، نفي الولادة التي من جنس ولادة البشر لبعضهم، من الابن بيكون من جنس أبيه ومساو له ومن جوهره، وهذا يقتضي أن يكون الإله متعددا، وهذا من أبطل الباطل، منافي للأدلة القاطعة بالتوحيد عقلا ونقلا. حتى النقل في التوراة والإنجيل المحرفين ما زال التوحيد أوضح قضية، ما زال وحدانية الرب عز وجل لا تقبل النقاش في الكتب المتداولة بين أيديهم رغم التحريف. الأمر الثاني المنفي لعدم مشيئة الله عز وجل هو أن يسمي بعض خلقه ولدا، فأنتوا أقول له أنتوا بيقولوا بتكفرون ليه؟ قد اختار الله المسيح لكي يكون ابنا، ونحن نعتقد ذلك، فلماذا تكفروننا؟ هل تعتقدون أنه ابن بمعنى مخلوق؟ أنتم تقولون من قال بأن أقنوم الابن مخلوق مطرود من الرحمة وكافر ومخلد في النار، والعياذ بالله، اللي بيقول على الابن انه مخلوق، مع انه شوف الكلمة، اذا كانوا كان يوجد فيهم من يقول ان المسيح ابن بمعنى ايه؟ المكرم، ماشي كده؟ زي ما ادم ابن عندهم كده، ادم ابن الله، ادم ابن الله عندهم ازاي؟ مكرم ومشرف ان ربنا بيرعاه، مع ان ده باطل الكلمة دي، بس ده باطل في الكلمة، اما الاعتقاد ان ادم مخلوق، فكان منهم من يعتقد ان الابن مخلوق، الابن اللي هو بيسموه هو المسيح، والصحيح ان المسيح لا يسمى ابنا، ولا يسمى أحد ابنا، ولا آدم ولا يعقوب ولا أحد على الإطلاق، ده تجوز منهم في الترجمة، تجوزوا وأبطله القرآن، وبين أنه لا يجوز أن يسمى أحد من الخلق ابنا لله ولو على سبيل المجاز. فالبنوة الحقيقية منفية والبنوة المجازية منفية أيضا، فنكفرهم الوجهين. لو واحد دلوقتي أصر على أن يسمي ابنا لله مجازا مش هنكفره إلا لما تبلغوا الآية دي اللي هي بتاعت لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء سبحانه، إن الآية نفت أن يكون لله ولد مخلوق، ماشي؟ بعد ما تبلغوا الآية ولو أصر على تسميته ابنا يبقى كافر. وأما قبل ذلك وهذا الأمر يحتمل العذر بالجهل فيه. أما الأمر الثاني من أن ربنا لا ينقسم ولم يلد ولم يولد، فهذا معلوم من الدين بالضرورة، بل معلوم كما ذكرنا من الكتب السابقة، وبالتالي فلا يجوز بحال من الأحوال قائله مش محتاج إقامة حجة لأنه كافر من ساعته، إنه لا يسمى لا يوجد لله ابن حقيقي بأي اعتبار من الاعتبارات، فهم كفار على الوجهين والعياذ بالله.